أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، بدل قوله: فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب علينا في النهي الاجتناب، فالواجب علينا في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. والواجب علينا في الأمر فعل ما استطيع منه، والواجب علينا في الأمر فعل ما استطيع منه. فقوله في الجملة الأولى: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فيها بيان الواجب في النهي. وقوله في الجملة الثانية: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه بيان الواجب علينا في الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهم اليهود والنصارى، هلكوا بكثرة مسائلهم والاختلاف على أنبيائهم. وذكر حالهم للحث على التسليم لما ذكر في الأمر والنهي، وذكر حالهم للحث على التسليم لما ذكر في الأمر والنهي. فالعبد إذا سلم للنهي باجتنابه، وإذا سلم للأمر بفعل ما استطاع منه، ثبت دينه. وإذا لم يسلم وحصلت منه المنازعة، هلك كما هلك أهل الكتاب من قبلنا.